السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، فقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فبه تزاد النعم وتدفع النقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. الوقت احنا لما نيجي نصلي مثلا في صلاه العشاء مثلا، طبعا اقرا الفاتحه بيكون الامام بيقرا، فانا ساعات بتلخبط في بقيه الفاتحه تاني، فهل ده غلط ولا صح؟ يرى جمهور العلماء وهم اكثر العلماء انك تسكت، لان الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما الإمام ما بدناش فرصة بالفتحة وهم داخل على طول في الآية في السورة الثانية. أنت رجل متسرع، ما سمعت الجواب كاملا. طب أنا قلت لك يرى جمهور العلماء أنك تسكت لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويرون أن قراءة الإمام لك قراءة، ويرون أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب منزلة على المنفرد أو الإمام، أما المأموم فقراءة الإمام له قراءة. هذا رأي جماهير العلماء والله أعلم. بارك الله فيكم. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى اتفضل. الله يغفر لي ولك. احنا بيجينا زكاة الزراعة والثمار وبنوزعها. ايوه. ممكن نحولها ما بنوزعها لنوزعها كما هي؟ زكاة الثمار؟ نعم تدينا احنا بنجمعها بنوزعها، نوزعها كما هي. كما هي. نحولها فلوس. لا كما هي، إلا إذا خشي عليها التلف حينئذ تكون لكم عذر أمام الله، لكن هي كما هي. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مولانا زكي. الله يسلمك ويبارك فيك. جزاك الله. وإياكم. حضرتك الإسكان الاجتماعي عامل الوقت شروط. شروط ربوية. إن أنا عشان أخذ الشقة لازم آخذ قرض لعشرين سنة. أقول لك الشروط ربوية ابتعد عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. أنا بتصل أسلم على حضرتك، على فضيلتك عم الشيخ، وأخبرك إن أنا محمود العرباوي، وأخبر حضرتك إن شاء الله في ألبس الثوب بإذن الله. نشكرك، جزاك الله خيرا. فضيلتك أنا حضرتك ذكرت أنني يعني في كوني رفيعة، الحمد لله في كوني ليست رفيعة يا شيخنا. نعم. لا. الحمد لله ليست رفيعة، ولكن التصوير هو الذي يبين ذلك يعني. طيب ولماذا سترك الله وجملك وأنت تظهر في صورة؟ أنت محب للرسول نحسبك ولا زكيك الله. اسلك سبيل المرسلين. السلام عليكم. السلام عليكم. وياك يا أختي تفضلي. أنا كنت حياتي كمان بخصوص العقيدة، فرجعت للحلقات الحياة قلت عليها عنيك، وكنت تفكر مختار تجيب الكتب اللي حضرتك قلت عليها ذكرتها الثلاث كتب، بس لقيت فيه أكثر من تابع أو أكثر من تحقيق وسمعت ما فيه شرح. مش فاهم كتب إيه؟ كتب إيه؟ مش بالضبط لن أعرف أجيبها لحد تنصح منها. مش فاهم يعني إيه؟ مش فاهم كلام. حضرتك كنت جايب ثلاث كتب، انت خرجت من العقيدة. ذكر ثلاث كتب العقيدة. شارح ثلاث كتب العقيدة. أيوة وبعدين. تفضل البكتريات جل وعلا ابن الخدمة. أيوة. وكتبت تفضل محمد بن عبد الوهاب العقيدة التحوية. أنا سألت عن كتب دي ليش أكثر من تحقيق وأكثر من كتاب. لا أيوة يعني تسأل عن الطبعات. تحقيق انت كنت سألتين عن شيء عن النت تقريبا. ايوه حضرتك موجود على اليوتيوب ورجعت لها. ايوه بالضبط. اول كتاب قديم هذه كتاب انا كتبتها مع حضرتك الحلقات. عبد الرحمن افيد افيدها يفيدك عبد الرحمن الان ان شاء الله تعالى, ولكن الطبعات ننتقي لك طبعات جيده ان شاء الله غدا باذن الله. السلام عليكم. حياك. لا في كتب كنا شرحناها على ال... السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. بس ما في شيخ انا بعمل تجارب سيارات مرصده تملي عفوا مليان عملي في مجال كاميرات المراقبه. كاميرات المراقبه الان بعدين بنتفق مع العملاء بتوعنا وبناخد منهم عربون بعد كده بنروح نركب لهم الشغل ونكمل بقيه الحساب. ما في مشكله. ايه المشكله؟ حد من الاخوه افاد ان ده نوع من انواع الربا اسمه ربا النسيئه. لا لا لا لا لا لا قال له ما ينفعش تاخد. لا لا ما معلش اعذرني اعذرني لا تلتفت لكلامي. الله يسلمك. ربا النسيئه ان اقرضك الفا لسنه اخذها 1500 مثلا بس. اما ده عقود تصنيع انت تتفق مع عقود تصنيع. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن بس سؤال. اتفضلي يا اختي الكريمه. توفى جدي وترك بيتا. قل الله يرحمه. ترك بيت لك يحمد الله ولا الله يرحمه. وله ابناء وبنات من زوجتين. هي. فجاء احد اعمامي انا المفروض هو جدي. طيب فجاء احد اعمامي واشترى نصيب معظم الورثه. طيب الله يكرمه. وبعدين دون علم اخواني البنين. ما يلزمش انه يعلم اخوانه البنين. هو اشترى ولا سرق؟ لا هو اشترى. اشترى من اصحاب حق او ليسوا باصحاب حق؟ اصحاب حق طبعا. خلاص ما ليس عليه ان يستاذن كل الورثه الاخرين. طب ما معناه ان هم البنين الاخرين زعلانين بيقولوا ده كده غير مين؟ ما لهمش حق يزعلوا. هو كده يعني خد معظم البيت. ما ياخد معظم البيت. هو حر. هو خده ببلاش ولا خده بفلوس؟ لا خده بفلوس. خده. هل هو مسروق البائعون سارقون او متملكون؟ لا متملكون. خلاص اشترى نصيبهم. ايه المشكله؟ اللي مزعلك انت يعني؟ يعني ما هم اعلام التنين بيتهمونا ان احنا ازاي هزينا واحنا اضررنا باعلام. لا اضررتوا بهم. لماذا اضررتم بهم؟ لان احنا كده قللنا مسكهم. هو عم ده خد معظم البيت. يا اخت عمك ما سرقش. عمك اشترى بفلوس. والله اغفر لك. لا اسم عليك ولا تسريب عليك. سلام عليكم. وبيك فيك احمد بن رضا وجزاك يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخنا. نعم يا شيخنا. مالك اتفضل. بقول لحضرتك انا كنت نازل من فتره وانا في الجيش ان انا لو خرجت من الجيش هطبع خروف واعزم عليه صحابي واهلي وكده. طيب وجيت ما نفذتش النذر ده لحد دلوقتي. فحابب اعمله. لازم يبقى خروف. انا مش يعني عندي المقدره اذبح خروف بس ممكن اذبح حاجه اقل من خروف. لا اذبح حاجه اكتر من خروف. اقل. لا اكتر. ما ينفعش اقل. نذرت. طيب. ادفع احسن من نذر مش اقل من نذر. طيب انا والدي اقترح عليا ان انا ساعد الاضحيه بدل ما ادخل بسهم يعني العجل بينقسمه لسبعه. ادخل جزئين ويبقى حبيبي. شوف شوف شوف انت وابوك استقوا الله كده شويه. روح اتبع الخروف. الله يسلمك. الخروف. الله الله يسلمك. سوال. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. تفضلي. نعم. هبقى حضرتك سؤالين بعدين. تفضلي. ما السؤالان؟ لو في ايه؟ عفوا. لو في كورسات على النت اللي هي ازاي ترتيب المنزل وتبديله بتبقى بمبلغ مالي، دي لو انا اخدتها دي بتبقى تبديل في الفلوس حاجه تافهه يعني ملهاش لازمه؟ ده اول سؤال. لا استنى عفوا، عادي سؤالك. لو في كورسات لتبديل المنزل او تبديله ازاي يعني بتبقى كورسات لترتيب المنزل وتنظيفه و وضع الديكورات في مشي يعني ازاي يترتب وازاي يتنظم وكده، ما انت على حسب فلوس. لا في رأي يعني في حد قال ان ده تافه يعني؟ لا لا لا، على حسب حالتك انت يعني. زي ما في معاك فلوس كتير والحمد لله، معاك مثلا 100,000 قلت ادفع 200-300 جنيه اعرف كيف البيت يترتب مفيش اي مشكله. لكن لو انت ما معاكش فلوس مرتبك 1000 جنيه وتدخلي على الكورسات ب 1000 جنيه لا تبذير، كل حاجه بحسب. الإسراف أمر نسبي. تمام. الله يسلمك. السؤال التاني بعد إذن حضرتك. لو في حد عنده وسواس من حاجة، مثلا الهدوم بتاعته فيها بقعة أو فيها حاجة ما بيقدرش يستعملها تاني تصدق بيها، ده كده حرام إن هو بيتصدق؟ لا مش حرام، ربنا لا مش حرام. يا أخ محمود ليتك أتضع صورتك أنت وأي شعر طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله أحسن، عشان نراك نتذكر يعني موقعك يذكر بالله. فإلا تكشيل الصورة وتضع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أو حسبنا الله ونعم الوكيل طيب زي كده. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نفهم حضرتك دلوقتي عن سؤالين بس. أول سؤال، هل والدتي تتفرج على النشرة الأخبار وبتسبح وتذكر الليل، هل يكون لها أنها تتفرج وتسبح وتذكر الليل بس تتفرج عادي؟ لا بأس، لا مانع. لا مانع؟ طيب السؤال التاني فعل إذنك، هل نشرة الصدقة ممكن تروح على 2 أو 3 أو 4 ولا لازم إيه؟ واحدة فقط؟ إيه؟ لو أخرجت صدقة على متوفي مثلا على حي، ممكن مثلا لوالدي متوفي ووالدتي اللي لسه عايشة؟ كله جائز. كله جائز؟ ايوه. جزاك الله خيرا. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. نعم تفضل. لو سمعت كنت اشتريت كده بيت من 4 سنين. ايوه وبعدين؟ والبيت ده ان شاء الله احنا ناويين نبيعه بس الناتج الفلوس هيستخدم في بنات شخصية يعني تجهيز بنت سدد بعض المستحقات لبعض الافراد، مش هيتم تداوله يعني مش هيتم تداول المبلغ من شراء بيت تاني، هل البيت ده عليه زكاة؟ أعيد سؤالك. اشتريت بيت من 4 سنين. ايه؟ عرض البيت ده للبيع، عرضه من البيع بقالي فترة كده بقالي فترة وقال عرضه للبيع. سؤال سؤال الناتج سؤال. ناتج البيع ده اصبر اصبر اصبر الاول سوا اصبر. انت اشتريت منزلا للتجارة فيه او قني لك ولأولادك؟ لا كانت الاول بنية التجارة بس تبدلت النية دلوقتي. يعني الاول بنية التجارة كان لحد انا من ورا حد في ده لما فلوس تجارة من هنا في اي مكان لحد لحد بس يا الله يا اخي لا لا توهني في السؤال حتى لا اتوهك في الجواب. انت اشتريت المنزل ده للتجارة عليه زكاة عروض التجارة، اشتريت القنية لك ولأولادك ليست عليه زكاة خلاص. طيب يعني هو لما عليه زكاة التجارة لما لا سنويا مدام معدل التجارة عروض التجارة سنويا تقيم السعر حتى لو استخدمته ولا حتى لو لما الناتج البيع استخدمه استخدام شخصي مش هتداول تاني يعني المبلغ مش هتداول تاني مش هروح حاجه تاني. استغفر الله. ايه شفنا؟ ما تصبر علينا انت من عاجل علي ما انا عارف اكلمك من كثره كلامك. ماشي يا شيخ اتفضل. انت اشتريت هذا المنزل للتجاره ياتي سنويا يقوم بالسعر الذي اذا اعلنته بالسعر الذي إذا أعلنته يباع. قلنا مرارا افترض أن البيت بمليون لكن ملوش مشتري، لكن أنا قلت بثمانمائة ألف جاءني المشترون، أربط الزكاة على ثمانمائة ألف، فهمت؟ أربط على معي الفلوس دفعت، ما معي الفلوس جعلتها في ذمتي إلى أن ييسر الله علي، وهكذا. سواء بعد كده بعت وخذت فلوس وشريت بها بيت آخر أو استعملتها، لكن أنا شريت للتجارة فعليه زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. زي حضرتك يا شيخنا. الحمد لله. أدام الله عليك الصحة والعافية. يا رب وإياك والسامعين والسامعات. آمين يا رب. شيخ الفاضل، صلاة الجمعة. إحنا بعض الإخوة نكتمل حوالي 7-8 أفراد. ممكن نوصل لحد 10. حكم عملنا ما نقدرش نصلي الجمعة، ممكن نقتسم جزء يروح وجزء يوجد يبقى موجود وتغيب عنا الجمعة، والجمعة القادمة كذلك. هل الأفضل إن جمعنا بعضنا وخططنا خطبة 7-8 أفراد جائز ولا يعني هل الأولى أننا نصلي بعضنا يصلي الجمعة بعضنا يترك، أو نجمع بعضنا ونصلي الجمعة في مكان واحد؟ كذا السؤال. إذا كان ذلك كذلك فالأخير الأولى تصلون جميعا، إنه ليس هناك نص يثبت عددا معينا لصلاة الجمعة، وليس المسجد شرطا لإقامة الجمعة فيه، خاصة مع أوضاع الكورونا هذه. صلوا جميعا جمعتكم في مكانكم إذا كان يصعب عليكم الانتقال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك كنت هذا الرجل فعال للسحر والحسن، حافظ على أذكار. لا، إلا رجل فعال يا رب عند الله، أن تمد يدك لله يا رب اشفني، وتعوذي نفسك بقولها الله واحد والمعوذتين، وترقي نفسك ترقي نفسك. طب أكمل لك الأول. عرفت اللي قلناه يا أختي؟ لم تسمعي تماما. اسمعي تماما. أولا الدعاء، لأن الله يجيب المضطر إذا دعا، إذا لم يصرف عنك الحسد ويحفظك وسلمك الدعاء، وبعد تقرأي المعوذتين مع سورة قل الله أحد تطفلي 3 مرات رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. ماذا عندك وماذا تصنعين أنت؟ لا أنا كنت حتى على أفكار يومية قرأت سورة البقرة كثير عليك. قراءة سورة البقرة يوميا كثير عليك، ستملي يوم من الأيام. وأحب العمل إلى رسول الله ما داوم عليه صاحبه. ممكن تقرأي الآيتين الأخيرتين منها، ممكن تقرأي آية الكرسي، قل الله أحد المعوذتين، تذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. نعم. سؤال معلش، قلت لي او صح يمنع قدر اراده الله ولا هو مجرد سبب؟ يعني هل تتصوري ان حاجه تمنع قدر قدره الله؟ لا بس لا بتتحدث حضرتك عن الحسد مش عارف صح او قدر يقتل رجل صدر لا صدر. هذا الحديث ضعيف. ان الحسد ان العين لا تولج الرجل القبر وتولج الجمل القدرة. سند ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أيها الشيخ. مالك؟ السؤال عن الجمعة، صلاة الجمعة، هل نقتسم أم نجتمع ونخطب؟ قلت لك اجتمعوا واخطبوا أفضل، خاصة في هذه الأيام مع ظروف الكورونا. نعم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شرفنا الفاضل الذي أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شرفنا الفاضل، صحة حديث لو تعلم أحدكم بني خاتم في رأسه خير له من أن يصفع امرأة أجنبية. حديث روي عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن معقل بن يسار من كلامه رضي الله عنه، وكلا الطريقين صحيح. أبو لنا مولانا معنى النفس في الحديث صفحة مصفحة النفس هنا في الحديث معنى مصفحة. طبعا لا لا تقول هنا الزنا، الزنا عقوبته أكبر من ذلك بكثير. كان أحد أئمة خلاص انتهى. السلام عليكم. السلام عليكم. خلصنا أحد أئمة المساجد غفر الله لنا ولك وله. يا الله هيئ لنا من أمرنا رشد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مالك أدمير أنت سألت ها؟ عايز أسأل. اسأل يا بني. يا شيخ أبي لا الأم الأم الأحلام ده مش مقام أحلامها. نام الأول والصبح سأل على الأحلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدك شيخنا، لو اشتريت سيارة من البنك تمام بئس العمل. تمام يعني مش هيفعل. في واحد قال لي قلت لك بيش العمل خلاص. البنك ليس البنك ليس ببائع يا مسلم. البنك وسيط يدفع نيابة عنك 100,000 ويأخذها 120-130. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. اتفضل الله يغفر لي ولك يا رب جميعا يا رب العالمين. بالنسبة للصلاة الجهرية لو الإمام أخطأ، ما هي الأحوال التي يتم رد الإمام فيها أو تصحيح له؟ إذا كان يغير المعنى، مثلا يقول إن الذين كفروا لهم جنات النعيم، لازم ترد. لكن عليم حكيم حكيم عليم، ممكن تسكت. ولو اتنقل من سورة لسورة ترد حتى لا يتلخبط أو تسبح. لا ما قلتش كده، قلت لو أخطأ في نفس صورة خطأ مؤثرا على صحة المعنى وسلامته يرد. لكن لو خطأ بدل عليما حكيما بحكيما عليما كمثال لا يرد. وإياك الله استغفرك. في ناس يصلون وراء الإمام يقول يا رب الإمام يغلط من قلوبهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سيدنا، جاء حضرتك. وأهلا بك ومرحبا. يا مرحبا سيدنا. ادعاء على النقابة في الجنازة سرا أم جهرا؟ سرا سرا سرا. لم يرد أن النبي جهر، وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. السلام عليكم. احيانا يا ام جنى في هذا الوقت نجيب احيانا على بعض الاسئله على الوقت، لكن كلام الاسئله الصوتيه هي المقدمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشرقت الانوار. الله يبارك فيكم. قررت الشيخ وطلع حضرتك بحث اللي هو المنافقين بحث ايه؟ الشيخ خلف. خلف نعم سيدي. يا مرحبا يا شيخ خلف. شيئا من صورة طه يا شيخ خلف، ثلاث آيات. ربنا يبارك عمرك يا سيدنا. وإياك. سيدنا. تحفظ تحفظ صورة طه يا شيخ خلف؟ نعم سيدنا. قلت لك ثلاث آيات من صورة طه لا تجد. رتب على قلوبنا، رتب الله على قلبك. على قلبك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. رب زدني علما وإياكم. جزاك الله خيرا. جزاك سيدنا ربنا بارك. الله يبارك. لك سؤال؟ كنت بسأل حضرتك بالنسبة لو هعمل بحث، ده حضرتك كنت طلبت بحث عن المنافقين في الكتاب والسنة. نعم. فضيلتك يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا شيخ مصطفى. اتفضل. يا شيخ مصطفى في جماعة تبليغ عندنا بيجوا كل يوم ثلاثة وكده، فأنا بخرج معاهم بنعمل جولات حوالين المسجد وكده. فالسؤال أنا حضرتك يعني حكم الخروج معاهم وإن أنا مثلا أمشي معاهم أروح لهم عندهم قريتهم وكده، يعني لازم أخرج معاهم ثلاثة أيام. أنا أنصحك بنصيحة وهي أنصح بها نفسي وإخواني، يلزمنا أن نتعلم ديننا. هل تشك في هذا؟ لا طبعا. نعرف ماذا يريد الله منا وماذا يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف أوامر الله وأوامر رسوله. فهذه مرحلة علي أن أحرص عليها، العلم كتاب الله وسنة رسول الله. أتقنت التعلم أبلغ بالطريقة التي بلغ بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في ذلك نزاع؟ لا طبعا. خلاص، احرص على هاتين، أن تتعلم أولا وتتقن وتبلغ كما كان الرسول يبلغ. دل على ما ذكرته لك ما يلي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ففي بصيرة الأول، خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن وعلمه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعلم مع تعليم، تعلم مع تعليم، كل هذا وفق تعلم لكتاب الله وسنة رسول الله، وتعليم كما كان الرسول ودعوة كما كان الرسول يدعو. المؤمنون كلهم، جماعة التبليغ، جماعة كل الجماعات، كل مسلم عفوا، كل مسلم أخ لنا، أخ لنا، نتعاون نحن وهو في الذي يقره الشرع ونبتعد عما لا يقره الشرع، مع عدم الانضواء تحت أي جماعة من الجماعات. يا شيخ أنا بسأله بيقول لي إحنا على اسمه الدخل بتسأله وبيسألك بقى، لأن أنت عرفت مطلوبي، أنا وأنت إخوة صح؟ نعم. ولا تسيبني وتروح لجماعة تانية؟ الجماعة التانية إذا دخلت أي جماعة تانية السلام عليكم يا كل الناس، وتعصبت لجماعتك السلام عليكم. وحياك الله يا عمرو بن عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يرفع قدرك وينفع بيك. الله يكرمك. تفضل. أسألك وأسأل الإخوة الكرام الدعاء بالرحمة والمغفرة للشيخ محمد ابن يعني حسنين. الله يرحمه. الدعوة في يعني بالبيت في يعني وأنصار السنة المحمدية. الله يرحمه رحمة واسعة. في منذ قليل. الله يرحمه رحمة واسعة. والشيخ كان له في الأعشاب والعطارات ولا آخر؟ لا ما يعني لا أدري والله. الله يرحمه يعني الله يرحمه الله يرحمه رحمة واسعة. الله ينور قبره ويفسح له فيه، الله يثبته عند السؤال ويجعل قبره روضة مريضة يا رب. الله يكرمك وإياكم. السلام عليكم. وعليكم رحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل ربنا يرفع قدرك شيخنا الكريم. وإياك. الله عليك شيخنا الكريم. الله يرفع قدرك وإياك. الله عز وجل أن يرفع عن البلاء. الله يرفع عنك وعن كل مسلمين البلاء يا رب. اللهم آمين. جزاكم الله عني خير الجزاء شيخنا. وإياكم وإياكم وإياكم. اللهم آمين. الله الله. الله يرعانا ويرعاك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. سمحت يا شيخ أنا عندي أسئلة. اتفضل. أول حاجة حديث سيدة عائشة لما قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم الضحى أربع أو يزيد. هل الأربع أوقات أقل حاجة في صلاة الضحى؟ لا، هذا الحديث معلول. في نفس الباب في صحيح مسلم عائشة تقول في سند آخر ما صلى النبي الضحى في بيت قط. فحديث مداومة الرسول على أربع من الضحى حديث معلول. طيب بذلك الضحى كم ركعة؟ مفتوح الأمر. أقل حاجة؟ أقل حاجة في أقل من ركعتين إلا الوتر. وأكثر حاجة؟ مفتوح، قلت لك مفتوح. طيب السؤال الثاني، أنا عاملة جروب نسائي. لماذا لا تقولي مجموعة؟ أليست مجموعة أولى من الجروب؟ مجموعة نسائي، وبعرف في يعني حاجات فيها مش مخاطبة الشرع، يعني اللي هو ما يحل من المرأة للمرأة يعني. بس أحيانا مثلا واحدة تيجي تقولي زوجة رأيك في البيجامة دي مثلا في حاجة، هل أنا كده علي؟ نعم. يعني تشكولي كيف أصنع مع زوجي؟ لا، أنا برد ملابس بتاعتي فيها ما لا يخالف الشرع بالنسبة للمرأة. المرأة يعني تبقى واحدة مثلا لابسة بيجامة بتاعها وأنا مع المجموعة. يعني بناخد الصورة. يعني أنت بتعرضي ملابس نسائية على صفحتك؟ أيوه. وجروب أنا أسلامي بس. ماشي. فهل بقى علي أنا مثلا مثلا تولي زوجها الصورة؟ صورتك أنت ولا صورة حد تاني؟ لا، صورة الموديل اللي هي لسه الحاجة اللي ما بيها دي. يعني في نساء عراية يعني بالمعنى البلد يعني؟ يعني مرمية يعني تحت الربة القط حاجات كده. صورة نساء أجنبيات يعني؟ أكيد. ممكن تشيل الرأس؟ خلاص تمام. بالنسبة يعني طهر بعض الحيض. نعم، طهر بعض الحيض. ماله؟ أحيانا مثلا بتيجي زعلانة بعد يومين ثلاثة، وأحيانا مبتجيش خالص. إذا انتهت مدة الحيض وانقطع الدم اغتسل وصلي. في دم بينزل يا أختي ولا توقف؟ لا بيتوقف، وأحيانا خلاص بعد يومين وأحيانا لا. خلاص، إذا توقف وانتهت مدة الحيض اغتسل وصلي. اتركي. أشرقة الأنوار. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سيدي. أهلا بك ومرحبا وأشرقة الأنوار. الله يحفظك يا سيدي ويجعلك بالطه يا رب ويدخلك الجنة بغير حساب. اللهم آمين. قال لزوجته أنت طالق، قال لزوجته إذا خرجت من باب البيت فأنت طالق، فإن له الطلاق وما الذي يترتب عليه؟ هذا اسمه طلاق معلق. إذا خرجت من البيت فأنت طالق، يعلق الطلاق على خروجه من البيت. وتلك مسألة اختلف فيها العلماء، إن كان أكثرهم يذهبون إلى وقوع الطلاق بوقوع الشرط، لن يختار أقوال العلماء القائلين بأن هذا طلاق معلق يكفر صاحبه كفارة يمين. أن أغلب إطلاقات الناس لذلك إنما هي للتهديد أو للحس على فعل شيء، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وإياكم عليكم السلام. يا مرحبا مرحبا. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. الحمد لله. ألو. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك وأشرقة الأنوار. نعم. تسييد النبي في الصلاة. تسييد النبي في الصلاة هل يجوز؟ تسييد النبي في الصلاة إذ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا هو؟ لا، اللهم صل على سيدنا محمد. أيوة، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كذا. تعليم النبي ليس هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لكن ما هكذا علمنا؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سمعك عندك ضجة، من عندك الضجيج. الصورة الأنتنى الأعجابي يا محمود، إنما قلت لك اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، أفضل لي من هذه الصورة. إذا رأيتك ذكرت الله، اذكر الله، اذكر الله، استنفع. ماذا نصنع بصورتك؟ لسنا في مرحلة نسب ولا خطوبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يسلمك، تفضل. شيخنا، هو دلوقتي الناس اللي قاعدة دار قديم الشغل القانوني معروف ظلمة. نعم شيخنا، ظلمة، إياك أن تكون منهم. طيب شيخنا، يعني يرضيك أن يكون لك شقة، يرضيك أن يكون لك منزل، واحد يستأجر منك على شريعة كل شهر، أنت تدفع كذا وتسكن، ومن حقي أن مشيك، من حقك تمشين. تيجي الدولة تفرض على المالك لا يخرج المستأجر أبدا، ويبقى للآن 50-60 سنة من عهد جمال عبد الناصر الشقة أجرها 5 جنيه، والشقة أجرها 10 جنيه، والماء والكهرباء في بعض الشقق على حساب المالك. يعني كده يرضي ربنا؟ قوانين الحكومات، اسمع وليسمع غيرك، قوانين الحكومات وقوانين الدنيا لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. يا رب. فإياك أن تكون في أرض مخصوبة. بيت الرجل، الفلاحين كانوا عندنا في بلادنا وغيرها، واحد ما أجر أرض الفلاح سنة مثلا ب1000 جنيه، أو من زمان كان سنة ب100 جنيه للفدان، يجي المستأجر أنا مش هطلع يا أخي، أنا خلاص الدنيا غليت، أريد أجدد العقد، لا أريد أبيع الأرض وزوج ابني. قال لا، تترك لي نصفها، وبالفعل يترك لي نصفها حتى يأخذ نصف الآخر. سحب. ويشرط على المالك، ويشرط على المالك شروط، وهو أصلا في الحرام. أنت عارف كده، ما أنت عارف كل حاجة، والحمد لله. المخرج يا شيخنا، المخرج يقول يا رب انتقم منهم اللي وضعوا القانون واللي استغلوه في الباطل. طب المخرج شيخنا، لو أسرة فقيرة لا تقدر مثلا على المال، أسرة فقيرة تسرق، إذا كانت أسرة فقيرة تأكل أموال الناس بالباطل. لا، أنا اجمعوا لهم الزكاة، إذا أسرة فقيرة اجمعوا لهم الزكاة، لكن ليس معنى أسرة فقيرة أنها تأخذ حق الناس. أيوه. السلام عليكم. قوانين باطلة سنتها الثورة المصرية الأولى، ثورة جمال بن عبد الناصر، قوانين التأميم، يأخذوا أموال مصانع الناس وشغلوك عمل فيها وبعدين يفصلوك من العمل وأنت أتيت بها بكدك واجتهادك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا بنت الشيخ؟ الله يسلمك، تفضل. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياك وفي عمرك. آمين يا رب. أنا سمعت يا شيخ في أخ بيسألني سؤال، هو لي واحدة قريبته، له أو لي؟ له قريبة أو لي؟ أنت بتقول واحد لي، واحدة قريبة، واحد له ولا واحدة واحد لي؟ قريبة له. له ولا لي؟ له. فالمهم إنك توفيت امبارح ربنا يرحمها في نفس الوقت. اللهم آمين. بس هي مش هي اسمها، هي في ورقة بس العيله زمان ما كانوش بيبيعوها خالص، يعني كانت قاعده في منزل واحده ما كانوش بيبيعوها زمان. فطبعا بقى ورثه شرعيين اكيد هيورثوا. وهي تركت جزء من المال تقريبا 70,000 ولها اساس منزل واساس بقيمه تقريبا 300,000. وبعد فهل يحق للاخ ده ان هو ياخد من الفلوس المأذيه ويعمل لها طبقه جاريه بدون الرجوع للورثه الشرعيين؟ لا يجوز. مع العلم مع العلم غالب الظن الاخ ده اللي هم لو الورثه الشرعيين مش مجبر. المال مال وارث، المال الآن بعد موت الرجل ليس ماله، ليس موت ليس مال الميت، المال الآن مال الورثة، تحولت ملكية المال إلى الورثة، المال الآن مال وارث ليس مال الميت. فهمت؟ يعني في رجل الآن معه 1,000,000 جنيه، فملكه الآن حلاله الآن، مات أصبح المال ليس بملك له، تحول المال مال وارث. لا لا ابدا. هي وصته بذلك؟ لا لم توصي. لم توصي خلاص. لم توصي. الله يسلمك. يا من بيده الخلق والامر يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا. تفضل. انا بخصوص نفس السؤال اللي كان في حد متصل لسه بيسال فيه اللي هو على الايجار القديم. أيوة. أنت مالك أو مستأجر الأول عشان فاهم؟ أنا مستأجر. أيوة. استأجرت بشرط الأول يعني أنا. من سنة كم مستأجر؟ من استأجرت من حوالي 10 سنين. لا 10 سنين تختلف. لا 10 سنين لأن المالك الملك يعرف، الملك يعرف. 10 سنين الملك يعرف. لكن كلامنا على الذي استأجر وأجر وما فيش قانون يضبط وقال كل واحد يخرج الثاني أو ينهي العقد براحته. فجاءت الدولة الجامعة قالت لا تخرج يا مستأجر. نعم محمود يا رب هداك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك في عمرك. تفضل. كنت خطبت فتاة ويعني اتفقت ان انا ان شاء الله هشتري شقة وكده الحمد لله. بعد فترة من الوقت يعني الفلوس اللي معايا بدأت ما كفتش ماشي، يعني مش لاقي حاجة في مكان كويس. المفروض ان انا طلبتهم ان انا مثلا الاقي ادور على حاجه ايجار دلوقتي في الفتره الحاليه، لان الحاجات اللي موجوده دلوقتي يعني غير مناسبه في اماكن مش كويسه. فهم ما وافقوش يعني ومصرين جدا ان انا اشتري شقه وكده. يعني فدلوقتي هل انا كده مثلا انت خطبت او عقدت؟ خطبت. خطبت. طب انتوا الان كلكم في حل الله، يعني أنت الآن وعدتهم أنك تسعى لشراء شقة، جاءت الفلوس قليلة لم تأتي بشقة، هذا قدر الله عليك، ما أنت وجد شقة إلا في أماكن فيها يعني مستويات أخلاقية رديئة، سباب ولعن وتكشف عورات لا تليق بالصالحين. فقلت يا جماعة أستأجر في مكان طيب إلى أن ييسر الله علي، ما عليك إثم. قلت كده ويعني هم ما وافقوش، فأنا خلاص ما وافقوش فقال مع ألف سلامة وكرمهم والسلام عليكم، شوف غيرها توفي. تمام. مع السلامة. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ أنا عندي 4 أبناء. الله يبارك يا رب. الله يبارك في عمرك يا رب. أنا كان نفسي جدا أجيب لهم محفظ قرآن أو محفظة إنها تحفظهم كتاب الله. في البيت؟ في البيت. بنين ولا بنات؟ هما بنتين وولدين. طيب والسؤال؟ السؤال يا شيخ هما كانوا من البداية حفظوا مع يعني مع معلمة، وبعد وجات ظروف كورونا خلت يعني في ناس كتير حصل معاه دربكة، المهم توقفوا وابتديت أنا أشتغل معهم في البيت. ماشي. طيب يعني كتمشية حال يعني ماشي. أنا حسيت إن هما ابتدوا يعني يتفلتوا مني، أنا مش قادرة أجيب القديم معاهم. يعني ايه السؤال اختصارا يا اختي؟ ما السؤال؟ السؤال دلوقتي محفظات النساء مش متوفره، انا ظروفي زوجي مسافر مش موجود ومعايا اولادي لوحدي في البيت. هو تجيب رجل البيت حتى لو ما حفظهم، اياك ان تدخلي رجلا المنزل في غياب زوجك، زوجك في دوله ثانيه، هتجيب الرجل الأول، أنت في الأول متحفظة وهو متحفظ، والشيطان لن يترككما. اصحابتي طيبة ومؤدبة ودينة، والمحافظ الشيخ ومؤدب ومتدين، لكن الشيطان مش مؤدب، مش مؤدب. الشيطان يسعى في الإفساد، فانتبه لنفسك. تجيب مراية بلاش، بس زوجك في الغربة انتبهي. نعم نعم انتبهي. انا فاهمة والله، انا نفسي جدا ربنا يعيننا. المهم المطلوب ايه؟ قلت لك ما تجيبيش رجل البيت، الله يستر عليك. ما تركت بعدي فتنة اضرها رجال من النساء. طب ادعيلهم بالله عليك. الله يهديهم يا رب ويسلم. الله يبارك في عمرك ويديك الصحة. انا بحس اني ستجدي صالحات فضليات. الله يبارك فيك. الله يكرمك، مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، ماذا عندك؟ وفيك بارك الله وحفظك الله. انا ليا صحبات اخواتي مسافرين برا فاتحين دكاتره توفير في البنك وكده، فاحيانا بيبعتولي الشيخ برا عشان احطهالي في دكاتره التوفير برا. فهل انا على وقت؟ نعم، يعني انت حطيتها للحفظ ولا تسمرها بدفتر التوفير؟ يعني اخوك في الخارج وفتح حساب في دفتر التوفير، وانت بتاخد فلوس توصل لي مكان الربا. ماشي، انصحهم ولا شيء عليك بعد ذلك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله اليك يا شيخ. واليك الله يسلم امرك، تفضل. حبك الله. دلوقتي يا شيخنا كنت بصلي المغرب، فالامام نسي اخر سجده في قبل التشهد وهنسلم خلاص نسيها، فقلنا سبحان الله، فافتكر ان هو لسه ناقصه ركعه فقام قلنا سبحان الله تاني، فراح مسلم وسال. كنا احنا لسه في الصلاه، قال انا غلطت في ايه يا جماعه؟ فانا بصفه نية تقدمت الاوكل للصلاه يعني عشان الجماعه ما تبص يعني او ما تتفككش. حد من المصلين قال له السجده، فراح رجع دخل في الصلاة تاني. قال انا عليا بقى اسم كلكم مجتهدون وكلكم صلاتكم صحيحة. تمام. طب الكلام اللي اتكلم في اثناء الصلاة قال هو مجتهد، اتكلم اجتهد. فبعض العلماء، انت تعرف قصة معاوية بن الحكم السلمي، كان الكلام الاول مباح في الصلاة وبعدين جاء نسخ الكلام في الصلاة. عارف انت معاوية بن حكم السلمي دخل في الصلاة وجلس يسلم على هذا ويسلم على هذا، وهم يشيرون ليسكت. قال ما لكم تنظرون الي؟ سكلتني امي، ماذا ما لكم تنظرون الي؟ وهم يشيرون ويتكلم. ما ابطل النبي صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وانصرف بعد ركعتين من رباعية، انصرف بعد ركعتين من صلاة الرباعية، فقال له رجل في يديه طول، يديه طويلة مش حرام، لا يديه طويلتان، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أقصر ولم لم تقصر ولم أنسى. قال بل قد حدث شيء من هذا. فسأل النبي الصحابة أحقا ما يقول ذي اليدين؟ قال نعم. قالوا نعم. فقام وأتى بركعات البقية وسجد للسهو. فكلكم مجتهدون. حتى انه اسيرت قضية وممكن تراجعها في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد الدرجد، هل يجوز للشخص ان يتكلم كلاما لمصلحة الصلاة وهو يصلي؟ فأورد فيها اكثر من وجه للعلماء، وجه من يقول ان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وجه لمن يقول تكلم لإصلاح الصلاة. هذا وجه أورده ابن رشد، ورد العلماء اورد العلماء القائلين به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الرحمن يقولون نحذف صور ليست بجيده. صح صح، الله يغفر لي ولك، الله يجعلها صفحه بركه علينا وعليكم وعلى المسلمين يا رب. لا نسال امام الله عن اي شيء يشيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. عشان نحضر سؤالين بعد إذنك. سأل الله يكرمك. سأل أول سؤال. أنا الحمد لله ربنا كرمني بشقة. أنا فقلت أعمل حاجة لله. قلت أجيب خرافين. قلت أجيب خرافين وأذبحهم. الحمد لله. ففكرت إن أنا أتبع الخرافين أجيب لحم أكتر وأذبحهم. أنت نذرت أم لم تنذر؟ لم أنذر. لم تنذر. أردت أن تبدل الخروفين باللحم. أنا أطلع الفلوس العزيز أو الزحن لله. أنا أولنا أحسن من السلام. كله فيه أجر إن شاء الله. السؤال الثاني. والدي كان نفسي أنه فيش حد من إخواتي وفى على وصلك. هل هذا حرام له اسم عليك؟ إذا كان سيحدث قطيعة بذلك الأفضل لا يفعل. لكن إن كان يعني يخشى منهم أنهم يفضحوه مثلا ويقول الميت له سوءات ويخرجوا يفضحوني ويقولوا كان وجه أسود من ظلمه عمل فينا وربنا سود وجهه عند الوفاة. إذا كان كذلك نفذوا له الوصية. أنا وصيت وما دخلتش حد من أخوات. أنا قلت لك الآن على حسب المصلحة والمفسدة. هل يعني هم عقلاء ويصروا على والدك ولا إنهم هم سيشمتون فيه ويخرجون ينقلون الناس كان بطنه ما شكلها كذا وكان يخرج مخلب ويفضح في الدنيا. لم أعلم نيته. ما أنت تشوف صلاحهم من عدمه. ناس مصلية تخاف الله ولا لا؟ لا لا خلاص نفذ وصية الوالد. سامعني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضيلتك ورد الشيخ؟ نحمد إليك الله ونشكره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أولا أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ثانيا كان لسه في صور بسيط يعني في تلميذ لفضيلتكم اسمه أحمد آل رجب. في حاجة أنا يجمع فتاة فضيلتكم في كتب على الإنترنت. صحيح هذه فتاة تكتب لفضيلتكم؟ لك شيء. اذكر سؤال اذكر سؤالا وجوابه ايا كان وانا اقول لك صح ولا غلط. ما الذي استنكرته؟ يعني ذكر في بعض هذه الفتاة حضرتك سئلت عن صلاة الليل اربع الاربع واجبت نعم مثلا هكذا. طبعا ورد صلاة الليل. قالت عائشة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل صلى اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أوتر بثلاث وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. وورد عن رسول الله أيضا أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة وتر لك ما قد صليت. كلها صور متنوعة يعني أربع ركعات بتشهد واحد في الآخر ليس فيها تفصيل إنما هكذا جاء الحديث. تمام يعني هذه الفتاة تنسب لفضيلتك إن شاء الله. لا مش هذه لا 500 فتوى في المجلد. لا يا حبيبي أنا أكلمك أنت سألتني عن شيء ما رجعت الكتاب لكن سألتني عن شيء أجبتك. لا ماشي ما أنا عايز أعرف عشان لو هذه الفتاة يا شيخ يعني الشيء الذي تستنكره. لا والله أنا بستفسر عشان لو تخص فضيلتك. ما هو أنا بسألك سؤال. اصبر يا أخي. بل إذا استغربت فتوى اسألني عنها وأنا أقول لك هي كلامي وليس كلامي. يعني مثلا ممكن واحد ينقل فتوى إن نحن نحل الغناء أو الموسيقى. كلام غلط. لا أحل الموسيقى أبدا. لا بص يا شيخ يعني الغناء فيه تفصيل. أنا فتوى فضلتك أنا أخذها بكل ثقة. أنا لم أراجع الكتاب. ماشي نرجع فضلتك المراجعة عشان لو كده أنا ما عندي وقت والله لمراجعة الكتاب. أنا أراجع كتب الذي أكتبها بيدي إن شاء الله. لكن إن شاء الله سأتابع. السلام عليكم. يا تسليم حكم إحلال السيارات القديمة ما زلت أنتظر صورة العقد حتى أبني الفتوى لا تخصك فحسب. نفس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبكم وبكم وبكم تفضل. شيخنا سؤالين في عجل إن شاء الله. سأل أول حضرتك أنا لو قائم على أمر مسجد وفي كراسي ليس المسجد بحاجة لها وهي مركولة كراسي تراثها قديم شوية كراسي خشبية لم تستخدم للمسجد وأنا يعني أردت أن أشتريها يعني أستعملها يعني بكم يقدر الثمن وأنا قائم على المسجد ولا اسأل الناس اللي في المسجد يا جماعة احنا عايزين نبيع هذه تساوي كام وبدلها بكراسي جديدة. هو المسجد ليس بحاجة إلى الكراسي. خلاص بيعوها لمصلحة المسجد. حاضر يعني انا اشتريها واشوف هي بكام احط فلوس عادي. نعم نعم نعم نعم نعم، لان ايضا تشغل مكان في المسجد. نعم يا شيخنا تشغل مكان في المسجد. هي يعني ابدا مكان من المخزن والمخزن ده بتحط فيه حفر واشياء زي كده. خلاص انا قلت لك جاي. السلام عليكم يا هادي. الله يوفقنا وياك يا الاخوات اخت النرمين والاخوه. السلام عليكم. نعم يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الله يسهل امرك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يبارك فيك. دلوقتي حضرتك انا والدتي مصابه كورونا وقاعده في العزل. الله يعافيها من عنده يا رب. اللهم امين. الله يعافيها من عنده. يعني لما بتتوضى او كده ما بتدخلش الحمام مثلا انها تتوضى بميه او كده مع عبيد الماء، ولكن بتمسح في هدومها وتصلي. إذا عجزت عن الماء تيممت، عجزت عن التيمم صلت فاقدة الطهورين. هي لا تعرف تروح الحمام وتعرف. أنا جاوبتك يا حبيبي. استطاعت تتوضأ ألزمت بالوضوء، عجزت تيممت، عجزت عن التيمم صلت فاقدة الطهورين. تمام يا سيدنا. ممكن أسأل سؤالين بس بعد إذنك؟ أيوة بس خليك خفيف كده وصدق. أنا أسأل حضرتك بعد إذنك. اتفضل. هل يجوز للمرأة أنها تصلي في البيت ببنطلون البيجامة بتاعتها؟ واسعة ولا ضيقة؟ ممكن لو يعني لو وسعت ينفع؟ هينفع. ما ينفعش ليه؟ لابس خمار؟ ولكن لابس خمار من فوق. طيب في البيت مش مشكلة، بيجامة واسعة ولابس خمار ما فيش مشكلة. ما وجه التحريم؟ ما وجه ايه؟ ما وجه التحريم؟ لما سنحرم؟ أنا بسأل. هي ما أقول لك لو واسع البنطلون واسع واسع ولابس خمار ساتر لا بأس. سؤال بس سيدنا، يعني أنا دلوقتي حضرتك تقول مثلا سؤال من حضرتك، سألت مثلا إمام المسجد في حاجة، مثلا إمام المسجد في حاجة، حصل اختلاف الآراء، فهل أنا لي أن آخذ بأيسرهم؟ خذ الذي دل عليه الدليل. وأنا يعني أنا أعرف منين؟ إيه؟ أنت نازعتم في شيء فرضوه للرسول، اسأل عن الدليل، تعلم السؤال عن الدليل. تعلم السؤال عن الدليل، واكتب بعد وقت إن شاء الله ستفهم إن شاء الله. سلام الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ اللهم لك الحمد. انا عندي سؤال بخصوص العقيقه. ينفع انا اهدي حد العقيقه؟ يعني اجيب لحد يعني مثلا واحد رزق بولد، انت جبت له خروف خروفين، قلت له هذه عقيقه خذها اصبح عقيقه عن ابنك كده. أيوة. السؤال هذا السؤال. ايوه هو ده. جزاك الله كل خير، الله يكتب من امثالك. اللهم امين. نفس السياق مولانا السؤال. الجزار بتعرف لعمه في البندر، ما فيش لو ذبحت عند الجزار العقيقه يدوز عليه؟ يجوز. الجزار، هل الجزار في البندر كافر والجزار في الفلاحين مسلم؟ كله مسلمين، احنا البلد مسلمة. اقصد ان عند الجزار مش في البيت عندي. هو لازم تذبح في البيت عندك، لا يلزم ان تذبح العقيقة في البيت عندك، تكون جزار امين يعني. جزاك الله خير. هو امين. نعم. الله يكرمك. توكل على الله. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ أهلا وسهلا الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. وفيك. سؤال الله يبارك فيك. سؤال يا شيخنا. اتفضل. يعني في فرح لأختي في قاعة، ويعني في اختلاط وفي شيء من الأغاني ومثل هذه الأمور، ولو ما رحتش يعني إذا في شيء نزاع أختي داخل على خاطرها شوية، فالحكم إيه؟ يعني في محرمات في الفرح؟ في موسيقى شيء من الاختلاط. ايه يعني ممكن تروح تسلم وترجع ولا مش ممكن؟ لا ممكن. الله يسلم ورجع. لهم يا جماعه انا ماشي بسرعه لان عندكم موسيقى حرام. سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. أنا اللي كنت بتكلم حضرتك دلوقتي مولانا على موضوع الورثة والقسط المتوفر. معلش يعني سؤال على التاريخ، وهل لو الاخت دي اوصف باخراج جزء من المال صدقه لها صدقه جاريه؟ طيب، من بعد وصيه يوصي بها او دين لا تتجاوز الوصيه الثلثة، توصي كيف شاءت لكن لا تتجاوز الثلث. لا تتجاوز الثلث المشترك. الله يسلمك. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. الحمد لله. يا عبد الرحمن. بهذا القدر أجتزئ، وبين يدي الانتهاء أثني على الله وأحمده سبحانه، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر وأهل لأن يعبد. كل النعم مردها إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على نبينا محمد وإخوانه المرسلين أفضل صلاة وأتم تسليم يا رب العالمين، وأتم تسليم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها، صغيرها وكبيرها، جلها وكبيرها، علانيتها وسرها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، ومسكنا بالعروة الوثقى يا ربنا حتى نلقاك. اللهم يا ربنا علمنا أنك الملك، خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت تفعل ما تريد. اللهم تولى أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم تولى أمرنا، رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا. إن كان الناس يا ربنا يتجهون إلى الرؤساء في الشرق وفي الغرب، فوجهتنا إليك يا ربنا. اللهم اجعل صلاتنا ونسكنا، حياتنا ومماتنا وصلاتنا ونسكنا كلها لك خالصة يا رب العالمين، ومحيانا ومماتنا يا رب العالمين. رضينا بك ربا، علمنا أنك خير الناصرين وأنك خير الغافلين وأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، وأن الأمور كلها مردها إليك. إذا قلت للشيء كن يكون، أيقن بذلك، وأيقن أنك الكبير أكبر من كل كبير يا رب العالمين. فيا ربي تقبلنا جنودا لك، تقبلنا عبيدا لك، من علينا وعلى أزواجنا وذريتنا بالسمع والطاعة لك يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعلنا من الذين تقول فيهم لجبريل إني أحب فلانا فأحبه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اجعلنا من الذين تقول فيهم لجبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فأحبه جبريل. وضع لنا يا ربنا القبول في الأرض. اللهم يا ربنا اجعل لنا لسان صدق في الأولين وفي الآخرين، اجعل لنا ثناء حسنا بعد مماتنا يا رب العالمين، اجعل لنا ثناء حسنا في الملأ الأعلى عندك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا يا رب العالمين ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا يا رب حسن الإنابة إليك، ارزقنا كلما طيبا وخلقا حسنا ونوايا خالصة وأعمالا صالحة، وأعذنا يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء، أعذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الأجور في الصين، وعليك بالصينيين الملاحدة، شتت شملهم يا رب، بغوا في الأرض بالفساد، لا يعجزك أخذهم ولا يعجزك أن تنتصر لعبادك المسلمين يا رب العالمين، بعد أن تخلى عنهم الخلق، لكن أنت الكبير، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يا رب، نعلم أنك لست بغافل، لكن رحمتك، أنزل رحمتك يا رب على إخواننا، فقد حل بهم من البلاء ما لا يطيقون وما لا يحتملون، وأنت أرحم الراحمين يا رب، أنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان، ارحم إخواننا يا رب في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، احفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر البقاع يا رب العالمين، كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، كد لنا يا رب العالمين، يا رب العالمين هم يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا، كيدك أعظم من كيدهم، أنت الغالب على أمرك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض وسيء الأوبئة يا رب العالمين، اصرف كل ذلك عنا، عافنا يا ربنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي ذريتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، نور قلوبنا يا رب بالإيمان، وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم سهل أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا يا رب، وارفعنا في عليين، جعلنا دائما في عليين، واكتب كتابنا عندك في عليين، اجعل كتابنا عندك في عليين يا رب العالمين، واجعلنا من المقربين يا رب العالمين، اجعلنا من الذين يقولون يحمدونك، يقولون الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، من الذين يقولون يوم لقاك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا يا ربي من القائلين هذا يوم لقاك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم يا رب أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، نعوذ بك يا رب من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعذنا يا رب من همزات الشياطين يا من أن يحضرون، ربي نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك أن يحضرون، نعوذ بك من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، أعذنا يا رب من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، أعذنا يا ربنا من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، أعذنا يا ربنا بكلماتك التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لهمة. اكفنا يا رب شر الحساد وشر أعين العائنين. اللهم من علينا بنعمك ولا تؤاخذنا بذنوبنا. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وهدنا وهدي أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اقذف في قلوبنا محبتك ومحبة رسولك ومحبة كتابك ومحبة شرعك ومحبة ذكرك ومحبة دينك ومحبة الصلاة بين يديك والوقوف بين يديك. اللهم يسرنا لليسرى, اللهم يسرنا لليسرى, اللهم يسرنا لعمل أهل الجنة, اجعلها أعمالا سهلة يسيرة علينا, حببنا فيها يا رب العالمين وسهلها علينا يا رب العالمين واجعلنا من المتقين. اللهم ألبسنا لباس التقوى, اللهم ألبسنا لباس التقوى, اللهم زودنا بزاد التقوى, اللهم زودنا بزاد التقوى. اللهم اكسنا من حلل الإيمان, اللهم اكسنا من حلل الإيمان ما تقر به أعيننا يا رب. ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ألحقنا يا ربنا بمن أحببناهم فيك وأحبونا فيك. ألحقنا برسل الله الكرام هذا الرهط المبارك الكريم. ألحقنا برسل الله الكرام, ألحقنا بهم يا ربنا, نحبهم يا رب فيك, نحبهم وإن لم نرهم نحبهم فيك يا ربي. يا ربي ألحقنا بهم يا ربي, تجاوز عن سيئتنا يا ربي. نحبك ونحب كتابك ونحب رسولك فأكرمنا بذلك. وانقصرت أعمالنا لضعفنا وعجزنا ولجهلنا وخطئنا وحالت بيننا وبين التقرب منك ذنوبنا, فيا رب قربنا منك. خذ بأيدينا ونواصينا يا رب للبر والتقوى. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد, ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم قوي أصرة الإيمان بيننا, قوي الأخوة فيك بيننا يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت, لا يذل من واليت ولا يعز من عديت. تباركت وتعاليت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى هذا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.